كم قصة تتراجعت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة واسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني أسعدني يا رب قصة آية سوم غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد لما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى المدينة المنورة كان أكثر المهاجرين فقراء أغلبهم حتى اللي عنده أموال ترك أمواله وبعضهم سلب ماله في مكة وحجز ماله فجاءوا فقراء بعضهم ما يملك إلا الثياب التي يلبسها بعضهم حتى دابة يركبها ما كان عنده ماذا يفعلون وماذا يصنعون آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وبين الأنصار فجاء كل مهاجري معه أنصاري أسكنه معه في البيت وصل الحال بالأنصار أنهم قسموا بيوتهم نصفين تخيل يأتيك مهاجر إلى بلدك أخرج منها قسرا فتعطيه نصف بيتك يمكن الكريم اللي يلقى له غرفة في بيته يعطيهم هذا الكريم الأنصار كانوا يعطون نص البيت للمهاجر نص لهم اللي عنده مال عنده مزرعة عنده إبل عنده ماشية عنده أي شيء من المال كان يقسم المال نصفين نصفه للمهاجري ونصفه للأنصاري هل هناك مثل في الأرض حتى اليوم الذين يقولون نحن نحتوي المهاجرين وغيره صحيح هذا فضل وهذا كرم منهم لكن هل هناك من يقسم ماله نصفه وبيته نصفه وصل الحال ببعضهم أنه قال لزوجاته كان عند أكثر من زوجة فقال للمهاجر إن شئت طلقت زوجة من زوجاتي لتتزوجها إلى هذه الدرجة بل إن فقيرا من الفقراء جاء ما عنده النبي صلى الله عليه وسلم شيء يطعمه فأرسله إلى أحد الأنصار فلما جاء للبيت جاي لضيف من المهاجرين ما عنده فقير فقال لزوجته هل في البيت طعام قالت ما في إلا طعام الأولاد طعام العيال قال علليهم ونوميهم شغليهم بأي شيء وخليهم ينامون ناموا ثم قال إذا جئت بالطعام فأطفئ السراج عشان يصور حق الضيف أنه قاعد يأكل وياه شوفوا تخيل أي درجة وإذا بالضيف يأكل حتى شبع أكل طعام الأولاد وطعامهم ما يدري أنه ما في البيت طعام فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم أين الذي استضاف الرجل البارحة قال أنا يا رسول الله قال قد عجب الله من صنيعكما سويت شيء ما حد سواه الله يقص حال الأنصار مع المهاجرين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة لو كانوا محتاجين يؤثرون غيرهم على نفسهم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قبل فتح مكة قصة أخرى قبل فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتح مكة سرا بدون ما يدرون والحرب خدعة وهذه من تكتيكات الحروب أحد الصحابة اسمه حاطب ابن أبي بلتعة أرسل رسالة كتب رسالة بورقة أعطاها لامرأة قال أرسليها إلى قريش إن محمد سيأتي إليكم هذا صحابي ليش فعل هذا أوحى الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم بأنه حاطب فعل كذا وكذا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وبعض الصحابة معهم قال ستجدون الضعين المسافرة في روضة خاخ مكان اسمه روضة خاخ فاطلبوا منها الرسالة فإن أبت فأجبروها على إخراج هذه الرسالة فجاء علي قال أعطينا الرسالة وجدوا المسافرة في نفس المكان لأنه ما ينطق عن الهوى قالت ما عندي شيء فهددها علي بن أبي طالب فأخرجت الرسالة من شعرها كانت خاشة الرسالة بشعرها فجاءوا بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بها من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان فإن رسول الله قادم إليكم. قال يا حاطب ما الذي حملك على هذا؟ ليش سويت كذي؟ قال يا رسول الله والله ما كفرت منذ أسلمت، وما أحببتهم بعد أن فارقتهم، ولا كرهت هذا الدين أبدا، يعني أنا ما ارتدت عن الدين، لكن ليس من المهاجرين أحد إلا وله من عشيرته في مكة، يعني عند ناس يحمون أهله في مكة، إلا أنا فأنا غريب عنهم وأهلي بين أيديهم، فخشيت على أهلي فقلت أصنع علي فيهم يدا، يعني أسوي لهم جميل، وأعلم أن الله ناصر نبيه وليس بضارك رسالتي شيئا، رسالتي ما راح تسوي شيء لكن تحمي أهلي في قريش. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق إياكم أن توالوا الكفار، إياكم أن تنصروهم، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي. إذا كانت نيتكم لله إياكم أن توالوا الكفار، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. لما عرف بالقصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان شديدا في الحق قال يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال له يا عمر شوف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لقد شهد بدرا، يعني اللي شهد بدر غير أول معركة عندما تميز الإمام من الكفر، قال وما يدريك يا عمر إن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. شهود بدر يجعله مهما فعل من أخطاء دون الكفر فإن الله عز وجل يعفو عنهم. الصحابة كان عندهم قرابة، هم آمنوا وقرابتهم ما آمنوا، بعضهم من الأقرباء، بعضهم من الجيران، بعضهم من الأصحاب، وكانوا شديدي العداوة لهم، وكانوا يتأسون بإبراهيم الخليل أنهم كانوا يظهرون العداوة لهؤلاء الكفار ولو كانوا أبناء عم أو إخوان، كما كان إبراهيم يقول للكفار كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، هكذا كان يفعل الصحابة، حتى قال الله عز وجل لهم شفت هؤلاء الذين تعادونهم ترى يمكن يوم من الأيام تحبونهم، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. شلون نكرههم وبكرا نحبهم؟ اي نعم، لهذا حبك وبغضك لازم يصير معتدل، انا ابغض لعمله لكن يمكن يوم من الايام الله يهدي. وفعلا ام حبيبه اسلمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وبنت حيي امنت فتزوجها النبي عليه الصلاه والسلام، وعكرمة بن أبي جهل وأبو سفيان وغيره وغيره. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، قادر أن يهديهم، والله غفور رحيم، وغفور لمن تاب ورحيم لمن رجع إليه جل جلاله. نعم نحن نبغضهم لكفرهم لكن ما ندري لعلهم يوم من الأيام يهديهم الله عز وجل فنحبهم. هكذا نقرأ القرآن، نفهم، نتدبر، نعقل، نقرأ التفسير، نعرف هذه الآية لما نزلت وكيف نزلت حتى نزداد إيمانا مع إيماننا بإذن ربنا جل جلاله. كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس. يا ربي عليم علمني كريم أكرمني هداك ألهمني يا سيدي. قصة آية سمو غاية رب البرايا اشرح بها قلبي يا رب.